شو لازم يكون من هذول؟ نعم هذا الاحتياج الذي انت جسم ضروري يعني هذا ما يحتاجه لوظائف الاعضاء لشخص يشتغل ذهنيا هذا هو يعني خلاص هو ما ايش اكثر من 40 في السياره هذا تجربه على كيفك انا جعلني التجربة اجرب هذه شيخنا مع المركوبين المصريين تجربتك ان شاء الله طبعا بعضهم دون بعض ما هو راح نجوع الجني اذا جاء عرق اليوم ما بصور لا بس الجني طعامه غير الانسي شيخنا بتغذى من جسم انت بتعرف بالسنة طعام الجني غير الانسي نخال في نص طبعا شيخ مع الحديث الثاني الروثة طعام الجن وكيف شيخ بعض شيء لم يذكر اسم الله عليه بشارك فيه اي بشارك فيه ما قلنا لك بلا شرب لكن طعامه العادي ما هو هذا اذا صح له هالشيء هذا يعني كل الامرين الاثنين مصحيهم وبتغذى من تغذية الانسان حول الاشياء اللي لم شو الحديث تبع الروثة وال فانها طعام اخوانكم من الجن الروث والعظم ايوه بالعموم اي نعم كيف؟ استنجار نعم استنجاء كيف لا روث الغنم اللي يعيش مع الإنسان نعم لا لا هذا ليس روثا هذا نجل هذا غائط نعم شيخ الجن هل يمكن ان يؤذي الانسان ابتداء ولا لازم يكون سحر داخل فيه هل يكون ايش انه يكون سحر لا ابتداء من انسي يعني ممكن الجن يؤذي الانسي ابتداء اي نعم يتلبس دون ما سبب اي نعم بالنسبه لقراءه القران هل يجوز يعني قراءه القران للعامه او لخاصه يعني خاصه مثلا بالنسبه للشيخ هنا انه يقرا يعني يذهب إليه الناس ليقرأ القرآن عليهم يعني يجوز نفس الشخص المصاب يقرأ القرآن يعني يكفي ذلك أو يجوز له أن يذهب إلى أن يقرأ المصاب القرآن بنفسه على نفسه خير له من أن يذهب إلى غيره ويطلب الرقية منه خير أين؟ لأنه الحقيقة الانكباب كثير من الناس على الذهاب إلى بعض المشايخ لطلب المعالجة منهم الأمر عندي ليس مشروعا بمثل هذا التوسع حتى الذهاب عند اخوانا اطباء الدكتور عصام ولا مؤاخذة ما راح نفسد عليك المهنة بس راح نعدل الموقف المعروف اليوم في المعالجة الطبية المادية المعروفة ان الانسان الذي يشعر بأي نوع من المرض يلا عند الطبيب بل وأكثر من ذلك فكنا نتكلم لا يشرع وأرجو الانتباه أقول لا يشرع ولا أقول لا يجوز أن يسارع المسلم إلى الطبيب لأقل مرض يشعر به فضلا عن أنه لا يشرع أن يفحص نفسه احتياطا شو رأي الطبيب في الكلام منخرب عليك ولا لا لا سيدي بس ما الكلام في موضوع لا يشرع إيه لا يشرع لكن مع ذلك قلت أرجو الانتباه

شيء من هذه الجان أو الجنان نعم، فأنذرهن ثلاثا، فإذا انصرفت معناها بيكون من الجن، فإذا ما انصرفت هنا تقاتل ولا ينبغي الخوف منها لأنه ما سلبناهن منذ حرمناهن. فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الذهن. حديث مسلم في الأسعى التي ضللها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد كفي شركم وكفيتم شرها، ما تابعوها خارج البيت، ما تابعوها كان القتل على الإطلاق، لا كان يطلب منهم البحث. قال إن هناك تفريقا بين حيات البيوت فيستدل عليها بذلك الحديث وحيات خارج البيوت فيستدل عليها بهذا الحديث. هو هذا الفرق الأول، لكن فرق ثاني إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلا وخشينا منها فحينئذ ينبغي قتلها. أيوة. وما نخشى. نعم. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفي شر الحديث الذي ذكره أمر من مسلم إنه كفيته شرهم أنت نفسه أنه هو مناسب لهذا الحديث. لا، ربط بين هذا وهذا ربط. شيخنا في إشارة في هذا الحديث إلى جواز أن تكون من الجن، هذا نفسه. أيوة. لا، الإشارة في الحديث اللي ذكرته. الجن يعتبرون الإنس أرقى منهم خلقا ونسبا ولذلك يطيعونهم. إيه والله، مسألة بقى دخلت في طور الشريعة. في عندك دليل؟ والله شيخنا كلام ابن تيمية هذا. كلام ابن تيمية دليل تقصد؟ لا، ليس دليلا ولا إيه، أنا أسأل عن دليل. ما عندي دليل إلا كلام الشيخ، لأن نحن الحياة صعبين. بسم الله. ألا تكون دليلا على هذا؟ كم الآية بتشوف فيها دليل ولا لا؟ على كثير من خلقه. إذا كثير هذه تقيد الدعوة. أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم مرض تصبح دليلا. هاي بتسلم على جارة. فكروا فكروا استحضروا في دليل عنكم. بعثة الأنبياء كيف؟ يعني لم يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما أظن والله في النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الخلق كافة، وكذلك من قبل عندما يعني الجن يقولوا إنه سمعوا قرآنا أنزل من بعد موسى، فدلالة أن الرسالات في بني آدم أو أنها إلى الجن كذلك ما والإنس لا يكون من أدلة التفضيل. محمد الشيخ الثاني على الأمة، محمد الشاهد على الأمة، إنني آمن من أمة محمد. شيخنا الآية وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. شيخنا سلم على اثنين. شيخنا بالنسبة لذبائح الطعام لهم أليس هذا فيه تفضيل لل والشيخ أجاب بدون سؤال. لا يدري، لا يدري، ولذلك طلب المدد. يريد أن يعني الآية ذكرني فيها الأخ أحمد قول إبليس على الله هذا الذي كرمت عليه عن آدم لا أحتركنه وذريته، ليس دليلا هذه